Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam tasliman katsiran. أخذنا الدرس السابق المزيد في متصل الأسانيد. الصورة التي ذكرها ابن الصلاح فيما يطلق عليه مزيد ما ضابطها؟ أن تكون الزيادة على جهة الوهم، وأن يصرح بالسماع في الموضع الذي حصل فيه الزيادة. نعم، أحسنت. مزيد في متصل الأسانيد. طيب، فإذا كان بالعنعنة ابن الصلاح هل عده من المزيد؟ عده من باب أن الحكم للزيادة. قلنا والأقرب في المسألة انظر إلى من زاد إلى من نقص، فإن كانت الطريقة الناقصة محفوظة وكان غير مدلس ثقة غير مدلس حكم بها، وحكم على أن الزيادة أيضا من المزيد في متصل أسانيد. إن كانت كلاهما من طريق الحفاظ، الزيادة والنقص، عندك زكريا، كل منهما رواه حفاظ الزيادة والنقص من المزيد في متصل أسانيد، هل هي وهم؟ الزيادة تكون وهم؟ حفاظ، الذي زادها حفاظ والذي نقصها حفاظ، الحكم للزيادة أو للنقص؟ لا لا، إذا كانوا متساويين بالحفظ يعني محمول على الوجهين، نحمل على صحته ماذا بالزيادة وبدون الزيادة إذا لم يكن مدلسا أو من يعرف بالإرسال. الصحيح نحمل على الوجهين. وهناك أيضا جماعة من أهل العلم يقولون الحكم الزائد تبينت الواسطة، يقولون. أما إذا صرح بالسماع في النقص في الموضع الناقص فلا شك أنه يحمل على الوجهين، يقال سمعه من هذا ومن هذا. وإذا كان بالعنعنة وهو غير مدلس كذلك محمول على السماع، محمول أيضا على السماع. هل يسمع من المزيد إذا كانت الزيادة محفوظة والنقص محفوظ، كلاهما محفوظ؟ هل يقال له مزيد في متصل ثاني؟ أم يسمى مزيدا حيث أنه المعنى اللغوي يشمله؟ وأما على قول ابن الصلاح ما يسمى هكذا، لأنه مثل به لما كان لما كانت الزيادة وهم. أحد الأخوات الزايدة على أن ابن رجب يقول أنه أن المزيد قسمين، فقسمه إلى ما كان الزيادة فيه وهم والزيادة فيه صحيحة. نسيت أن أراجع شرح العلل، لكن الأخ فادنا من هو عندك الكلام موجود؟ الكلام موجود عندك، نقرأ. يكون هذا الكلام جيد، يعني يكون الشيخ الألباني وشيخنا مقبل قد سبق بابن رجب. ما موجود شرح الإعلان؟ هذا تعليق أخينا تركي على نزهة النظر، تركي العبدين، قال وقد ذكر الحافظ ابن رجب في شرح علل الترمذي الأول 428 أن الخطيب قسمه قسمين، لأن النسبة للخطيب نفسه، أن الخطيب قسمه قسمين، أحدهما ما حكم فيه بصحة ذكر الزيادة في الإسناد وتركها، يحكم بأنه على الوجهين، الزيادة صحيحة والترك صحيح، ما حكم فيه بصحة ذكر الزيادة في الإسناد وتركها، والثاني ما حكم فيه برد الزيادة وعدم قبولها. طيب، أحال إلى شرح علل الترمذي الأول 428 وإن ذكرنا إن شاء الله يحصل المراجعة له بإذن الله. هذا أمر طيب، يعني يكون كلام هذا شرح العلل نفسه. قال: في كتاب تمييز المزيد في متصل الأسانيد، في هذا الكتاب قسم زيادة الإسناد إلى قسمين، ما حكم فيه بصحة الزيادة في الإسناد، وما حكم فيه برد الزيادة وعدم قبولها. قال ابن رجب تعقيبا على هذا: ثم إن الخطيب تناقض فذكر في كتاب الكفاية للناس مذاهب في اختلاف الرواة في إرسال الحديث ووصل كلها، لا تعرف عن أحد المتقدم الحفاظ إنما يأخذها من كتب المتكلمين، ثم اختار أن الزيادة من الثقة تقبل مطلقا. هذا من كلام الفقهاء، يعني هو نفسه خالف صنيعه، هذا فيما يتعلق بزيادة الثقة، ذكر في كتاب أنه تقبل مطلقا، وفي هذا الكتاب المزيد في متصل الأسانيد ذكر أن من الزيادات ما تكون مقبولة أي زيادة الثقة، ومنها ما تكون مردودة. لكن هل الظاهر من إيراده لها في المزيد أنه يسميها مزيد في متصل الأسانيد، لكن كلام ابن رجب هنا في مسألة الزيادة هل تقبل أو لا تقبل، ليس كلامه على المزيد في متصل الأسانيد، كلامه على زيادة الراوي. قال: قد حكم بهذا الكتاب في على بعض الزيادات بالقبول وعلى بعض الزيادات بالرد، لكن إيراده لها في هذا الكتاب يشعر بأنه جعلها من المزيد في متصل الأسانيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: والمرسل الخفي ما هو؟ ضابط المرسل الخفي عاصره ولم يسمع منه، والحالة الثانية لقيه ولم يسمع منه ذلك الحديث، أو لقيه ولم يسمع منه بالكلية، كل هذه صور للإرسال الخفي. تدليس الإسناد يعني من صور الإرسال الخفي، التدليس من صور الإرسال الخفي، جعله ابن الصلاح من صوره. لا بس الحافظ فرق، جعله إذا لقيه فهو تدليس، وإذا عاصره فقط فهو مرسل خفي، والذي يظهر أن كلها يشملها أنه إرسال خفي، سواء كان بتدليس أو بمعاصرة أو بلقي، كلها يطلق عليها إرسال خفي. قال: النوع 39 يعني على اسمه، النوع نفسه على ما سمي خفي، يعني معناه أنه لم يطلع على انقطاع إلا بعد ظهور الاتصال، يظهر أولا أنه متصل ثم يتبين لك أنه منقطع، إرساله خفي، سواء عن طريق تدليس أو من اشتهر عنه أنه، أو من عاصر ولم يشتهر عدم لقيه يظن الناس أنه لقيه، أما إذا اشتهر عدم اللقي صار منقطعا ظاهرا ليس خفيا. قال: النوع 39 معرفة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. هذا علم كبير قد ألف الناس فيه كتبا كثيرة. نعم، أشهرها، من يذكر أشهر ما ألف في كتب الصحابة؟ نعم، قبل الإصابة من المتقدمين مثل الغابر بن من؟ لابن الأثير، والاستيعاب لابن عبد البر، ومعرفة الصحابة لأبي نعيم، والصحابة أيضا لابن مندح، وآخرها الاستيعاب. نعم، الإصابة للحافظ بن حجر. قال: هذا علم كبير قد ألف الناس فيه كتبا كثيرة، ومن أجلها وأكثرها فوائد كتاب الاستيعاب لابن عبد البر، لولا ما شأنه به من إيراده كثيرا مما شجر بين الصحابة، ما شانه. نعم يناسب ما شانه. لولا ما شانه به من إيراده كثيرا مما شجر بين الصحابة وحكاياته عن الإخباريين للمحدثين، وغالب على الإخباريين الإكثار والتخليط فيما يروونه. وأنا أورد نكتة نافعة إن شاء الله تعالى، قد كان ينبغي لمصنفي كتب الصحابة أن يتوجوها بها مقدمين لها في فواتحها. أحدها: اختلف أهل العلم في أن الصحابي من، فالمعروف من طريقة الحديث أن كل مسلم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من الصحابة. قال البخاري في صحيحه: من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه. قال الحافظ في الفتح: والذي جزم به البخاري هو قول أحمد والجمهور من المحدثين. قال الحافظ في الفتح: والذي جزم به البخاري هو قول أحمد والجمهور من المحدثين. فتح الباري، الجزء السابع أو أوائل الجزء السابع، صفحة 3-4. وذكره عن علي بن المديني. من الحافظ نقل عن علي. طيب، يقول: ونقل أيضا عن علي بن المديني في نفس المرجع في نفس الحالة. الآن سنتكلم على التعريف إن شاء الله. طيب، قولهم كل مسلم رأى رسول الله، التعبير بالرؤية، فضلوا أن يقال لقي رسول الله، لأن الرؤية لا تأتي من الأعمى، فقال التعبير باللقي يشمل الأعمى، والتعبير بالرؤية يخرج الأعمى. ولذلك الحافظ بن حجر في النزهة اختار لفظة لقي، أن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. نعم. وأضاف بعضهم: ومات على ذلك، وهذا لا بد منه، وهو مقصود من أطلق، لكن قصروا فقط في العبارة، وإنه هذا مقصودهم أنه يستمر على ذلك. أما من ارتد والعياذ بالله فلا يبقى له صحابي إذا لم يمت على الإسلام. وقد ذكروا عن عبيد الله بن جحش الذي كان متزوجا أم حبيبة أنه تنصر في الحبشة فلم يمت على الإسلام. اشتهر هذا في التواريخ دون أي نكير من أهل العلم. بعض الباحثين المتأخرين حاول أن يضعف ذلك، لكن الحفاظ ما أعلوها، يعني لو كان لم يثبت عنه وهو صحابي لدافعوا عنه، أسيما وهو صحابي ويرمى بالردة وهو منها بريء، يعني كان هذا سينكر بشدة من أهل العلم. اشتهر بالسير وله بعض المرسلات وكذا. وزاد الحافظ رحمه الله أيضا قيدا آخر: وإن تخللت ردة على الأصح، وإن تخللت ردة على الأصح، أي لو ارتد ثم رجع وأسلم فمات على الإسلام فهو صحابي. وكأنه مثل له الحافظ فيما أذكر بالأشعث بن قيس، ومن من إذا حصل منه ذلك عبد الله بن سرح، موجود عندنا في الأسفل، عبد الله بن أبي سرح ولا شعث بن قيس، عبد الله بن أبي سرح، عبد الله بن أبي سرح. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: وبلغنا عن أبي المظفر السمعاني المروزي أنه قال: أصحاب الحديث يطلقون اسم الصحابة على كل من روى عنه حديثا أو كلمة، ويتوسعون حتى يعدون من رآه رؤية من الصحابة، وهذا لشرف منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، أعطوا كل من رآه حكم الصحبة. وذكر أن اسم الصحابي من حيث اللغة والظاهر يقع على من طالت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم وكثرت مجالسته له على طريق التبع له، والأخذ عنه. قال وهذا طريق الأصوليين. يعني الأصل يعني يقول في كلمة صحابي أنها يتظاهر يعني يتبادر للذهن أنه صاحبه فترة أيام أشهر يأخذ عنه، لكن اصطلاح المحدثين أوسع من ذلك لشرف منزلة النبي عليه الصلاة والسلام وشرف الرؤية له. قلت وقد روينا عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يعد الصحابي إلا من أقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أو سنتين، وغزى معه غزوة أو غزوتين. وكان المراد بهذا إن صح عنه راجع إلى المحكي عن الأصوليين، ولكن في عبارته ضيق يوجب أن لا يعد من الصحابة جرير بن عبد الله البجلي ومن شارك في فقد ظاهر ما اشترطه فيهم. جرير أسلم في التاسعة، لم يستوفي سنتين في صحبة النبي عليه الصلاة والسلام، فقد ظاهر ما اشترطه فيهم ممن لا نعرف خلافا في ومن شاركه في فقد ظاهر ما اشترطه فيهم ممن لا نعرف خلافا في عده من الصحابة. لم يتيسر مع جرير لجرير أن يغزو مع النبي عليه الصلاة والسلام، لأن السنة العاشرة لم يغزو فيها إنما هي حجة الوداع. على كل تعقب العراقي المنقول عن سعيد بن المسيب قال لا يصح عنه. في الإسناد إليه محمد بن عمر الواقدي، معلوم أن الواقدي متروك، لم يثبت عن سعيد بن المسيب من طريق الواقدي وهو متروك. قال وروينا عن شعبة عن موسى السيلاني وأثنى عليه خيرا. قال أتيت أنس بن مالك فقلت هل بقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد غيرك؟ قال بقي ناس من الأعراب قد رأوا، فأما من صحبه فلا. إسناده جيد، حدث به مسلم بحضرة أبي زرعة. أخرج الخطيب في الكفاية 68 صفحة 68 من طريق الواقدي ومتروك. قول السيلاني تعقب الحافظ العراقي هذه النسبة، قال وقع في النسخ الصحيحة التي قرأت على المصنف السبلاني بفتح السين المهملة وفتح الباء الموحدة. نعم ليس تعقب لكن تنبيه. قال والمعروف إنما هو بسكون الياء، يعني كما أورده هنا المثنى من تحت، هكذا ضبطه السمعاني في الأنساب. إذن تنبيه على أنه جاء في بعض النسخ السبلاني وليس صحيحا. قال ثم إذن المنقول عن أنس لم يثبت من طريق الواقدي. قال ثم إن كون الواحد منهم صحابيا تارة، ثم إن كون الواحد منهم صحابيا تارة يعرف بالتواتر، يعني قد تواتر هذا ما يحتاج إلى أن يسأل عنه. إذا قيل لك هل عبد الله بن عمر صحابي؟ كيف عرفت أنه صحابي؟ عاد يحتاج أن يسأل عنه، قد صار متواترا. أو كيف عرفت أن عمر الخطاب صحابي؟ يعني هذا متواتر ولا شك أنه تستطيع أن تأتيه بأدلة، لكن مثله لا يسأل لتواتره. وتارة بالاستفاضة القاصرة عن التواتر لأنه اشتهر ذلك ولو لم يبلغ حد التواتر، وتارة بأن يروي عن أحد بأن يروى عن أحد الصحابة إنه صحابي. يعني بعض الصحابة يذكر عن شخص آخر أنه صحابي، إذن بإخبار بعض الصحابة عن بعض. وتارة بقوله وإخباره عن نفسه بعد ثبوت عدالته بأنه صحابي والله أعلم، يقول صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، رأيت رسول الله، لقيت رسول الله، معروف بالثقة، فهذا مما يثبت به الصحبة. تواتر الاستفاضة وتزكية الصحابي وإخباره عن نفسه. قال الثانية للصحابة بأسرهم خصيصة، وهي أنه لا يسأل عن عدالة أحد منهم، بل ذلك أمر مفروغ منه لكونهم على الإطلاق معدلين بنصوص الكتاب والسنة،

وكان علي الأشعري وأبي يشبه علم بعضهم بعضا، وكان يقتبس بعضهم من بعض، ولولا أيضا يشبه. وروينا عن الحافظ أحمد البيهقي أن الشافعي ذكر الصحابة في رسالته القديمة وأثنى عليهم بما هم أهله، ثم قال: وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر. استدرك به علم واستنبط به: وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم. أكل عندكم استدرك. واستنبط به: وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من آرائنا عندنا لأنفسنا والله أعلم. الرابع: روينا عن أبي زرع الرازي أنه سئل عن عدة من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ومن يضبط هذا؟ شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع 40,000، وشهد معه تبوك 70,000. وروينا عن أبي زرع أيضا أنه قيل له: أليس يقال حديث النبي صلى الله عليه وسلم 4,000 حديث؟ قال: ومن قال ذاق قال الله أنيابه. هذا قول الزنادقة. ومن يحصي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 100,000 و14,000 من الصحابة ممن روى عنه وسمع منه. ذكر هذا الأثر الخطيب في الجامع رقم 1894 قلقل الله أنيابه 1894. قال: وفي رواية: ممن رآه وسمع منه. فقيل له: يا أبا زرع، هؤلاء أين كانوا وأين سمعوا منه؟ قال: أهل المدينة وأهل مكة ومن بينهما والأعراب ومن شهد معه حجة الوداع كل رآه وسمع منه بعرفة. قال المؤلف: ثم إنه اختلف في عدد طبقاتهم وأصنافهم، والنظر في ذلك إلى السبق بالإسلام والهجرة وشهود المشاهد الفاضلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بآبائنا وأمهاتنا وأنفسنا هو صلى الله عليه وسلم. قال: وجعلهم الحاكم أبو عبد الله 12 طبقة، ومنهم من زاد على ذلك، ولسنا نطول بتفصيل ذلك والله أعلم. الخامسة أفضلهم على الإطلاق أبو بكر ثم عمر، ثم إن جمهور السلف على تقديم عثمان على علي، وقدم أهل الكوفة من أهل السنة عليا على عثمان، وبه قال بعض السلف منهم سفيان الثوري أولا ثم رجع إلى تقديم عثمان، روى ذلك عنه وعنهم الخطابي من ضر كتاب معالم السنن الخطابي الجزء الرابع صفحات 279 معالم السنن الخطابي الرابع 279. والخطيب ينقل عن أبي زرع الرازي أنه عنه أسانيد صحيحة أنه أطلق العبارة بدون تقييد 14,000، بل يقول أكثر من 100,000، يزيدون على 100,000. يقول الأسانيد المتصلة إليه الصحيحة بلفظ يزيدون على 100,000. وقال: لم أقف على الإسناد الذي نقله ابن الصلاح، لكن هو موجود في الجامع، إسناده أيضا صحيح، إسناده صحيح في الجامع للخطيب، فلا مانع أن يكون أكثر ما كان يطلق يقول يزيدون على 100,000. ومرة ذكر أنه قبض عن 100,000 و14,000، على أن الضبط يعني صعب أن يضبط بهذا الضبط، يعني القول يزيدون على 100,000 أحسن، إلا أن إسناده موجود في الجامع وهو صحيح. قال: وممن نقل عنه من أهل الحديث تقديم علي على عثمان محمد بن إسحاق بن خزيمة، وتقديم عثمان هو الذي استقرت عليه مذاهب أهل أصحاب الحديث أهل السنة. إذن القول بتقديم علي على عثمان لم يصر قولا لأهل السنة، صار قولا لأهل الشيعة المبتدعة، للشيعة المبتدعة، لأنهم خالفوا قول الصحابة. قال الإمام أحمد والدارقطني: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، أي نسبهم إلى الجهل أو الظلم، نسبهم إلى الجهل أو الظلم، أزرى بهم فينسبهم إما إلى الجهل حيث قدموا عثمان على علي وهذا جهل منهم، أو إلى الظلم، حيث قدموا عثمان على علي مع كونهم يعتقدون فضيلة علي فيكونوا ظلموه. إذن قال: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين الأنصار. هذا قول أحمد الدارقطني، ونقله شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى الجزء الرابع، كما في الجزء الرابع مجموع الفتاوى. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.